يا أهل القرآن واحدة واحدة والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا مفسر والله قراءة وتفسير والله الله الله الله الله الله يكرمك بالحسنة فلو تبتعنا فيه يا حاج سالم. ايوه تفضل كده بالجامع بتاعها لا واحده الاول تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة بعض كله بنفس واحد سبع تلك الدار الآخرة دار الآخرة دار الآخرة دار الآخرة دار الآخرة على خاطر مولانا رسول الله ثاني يا شيخ محمود بارك الله فيك يا مولانا بارك الله فيك ثاني يا مولانا ثاني والعاقبة للمتقين على حلفتك بالله بتاني زي ما هي هيجيبها يا ابو يصبر تاني وتاني نفس الاداء تلك الدار الاخره دار الاخره دار الاخره دار الاخره Oh! نمشاوي بس الشيخ ما الله الله الله الله الله الله الله يا عم الحاج يا مولانا شعار المد جميل والله واحدة واحدة كدار الآخر والله كدار الآخر جبهم لي مع بعض في نفس واحد بالجمع بالجمع الأول واحدة واحدة وبعدين بالجمع والله راحة واحدة واحدة احنا عايزين استقراء لا لا واحدة واحدة وبعدين بالجمع يا مولانا والله من جاء بالحسنة من أبي الحسنة فله خير منا يا مفسر الله يا معلم الله الله الله والله قراءة وتفسير يا اخواننا والله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا رحمة الأجي صديق يا شيخ محمد شيخ محمد إن شاء الله تلك الدار الآخرة حبيبي ما يزيد تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة أيوة الله الله الله يا سيدي تلك الدار تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يكرمك يا سيدنا. إذا كان الإنسان غاوي وناوي يسمع القرآن الكريم فليسمعه مفتوحة الشيخ مولانا محمد صديق المنشاوي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شكرا يا شيخ محمود والله يا مفسر والله الحسنات فله خير أسامة الغالي للسلسان من جاء من جاء وحياة النبي الله يكرمك الله يديك الصحة لا بعض شخص رب العجيب يبر الجلة على حد غيره الله يكرمك من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة من ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. عدل يا سيدنا عدل. نعم نعم الجمال كله. الله يكرمك يا سيدنا. نعم الله يكرمك بالصحة والعافية يا رب. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ما جوية يا مولانا اختصاصات جوية ما حدش عرفها ابدا. عايزين هدية في حاجات خصوصية من جوية. بارك الله فيك. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى نجيبهم في نفس واحد. الله يبارك فيك يا سيدنا ويكرمك. مدد يا رب. مدد يا رب. الجمع يعني. إن الذي فرض عليك القرآن الله يكرمك يا مولانا. نعم إن الذي فرض عليك القرآن يحميك سيدنا والله. الله يحميك يا شيخ محمود. ما شاء الله يا سيدنا. يا سلام. وانا 100 مرة ان شاء الله يا سيدنا. نعم. ولا في كلام ثاني. والله. الله. والاول مفيش حاجه وحشه مع الشيخ محمود. الله يكرمك. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم سبحانه وتعالى. نعم نعم يا سيدي. الله يكرمك. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم سبحانه وتعالى. نعم يا سيدنا. الله يفتح عليك. ربنا يكرمك. النبي ما تكسفه. الله يبارك لك يا سيدنا. إن الذي فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن لردك إلى الله يكرمك. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. سبحان العليم الخبير. يا سلام يا سلام يا شيخ محمود. الله يسعدك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت. أيوة نعم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت. ودعوا إلى ربك. ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا إنا لكل الله إله إلا الله. كل مرة ولدى مولانا بارك الله فيك. الله يكرمك يا سيدي. على شخص سيد النبي محمد حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولا تدعوا مع الله إلهنا. حبيبي لا إله. وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. صلى الله عليه وسلم. ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الله ما حد يعرف يجيب هذه أبدا. نعم يا مولانا. ولا تدعوا كريم يا مولانا. والله بارك الله فيك. ليه مولانا الله بارك الله فيك. له الحكم وإليه ترجعون.